صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورب مرضعة قد نظرت رضيعها فحص الرجلين بالترو، متى تشوط عن تأتيه مكابدة من حاله وضماها أعظم الكرب، فقل بأجر إسماعيل أحزنها، متى تشط عنه من حر الظما تعبي وما حكتها ولا أم الكليم. غداة في اليم ألقته من الطلب، هذه إليها ابنها عاد مرتضعا، وهذه قد سقي بالبارد العذب. أين هاتان ممن قضى عطشا رضيعها ولم يأوي؟ فأين هاتان ممن قضى عطشا رضيعها ولم يأوي؟ هاجر عاد ولدها، أم موسى عاد ولدها إليها مرتضع، وهاجر أيضا ضرب الأرض وخرج الماء وزم من تحت قدمه، إلا أم عبد الله الرضيع عاد إليها ولدها ذبيحا من الوريد للوريد. أعظم فاجعة جرت في حادثة كربلاء، فاجعة الطفل الرضيع، أعظم فاجعة هي هذه. والله كأني بالرباب تنحني على ولدها، يا يقل لنوح عليك يا ابني من ينوح وياك، والوياي بلواه مثيل بلواه. الناس تنتظر بكل مكان منا ان هل ونا هل حنا نبكي على الحسين. الان اذا عندك حاجة هواية صعب عليك حله انت هواية متأثر منه ومتألم، توجه الى الله بدماء عبد الله الرضيع أن حوائجك تقضى إن شاء الله. يا الله من مكانك بس توجه بقلبك وليصير في داخلك نوع من التشكيك. نعم بالك خاف أنه تقول يعني يصير عندك نوع من التهويل للقضية. لا أريد منك من أعماق قلبك هي هكذا وهذا الواقع، يعني لا إشكال ولا شبهات ولا أبدا. هذا إنسان أنه في قلبه يقع الرق الرحمة يحن يبكي على فجعة الحسين، ومن جملة ما أصاب الحسين من الفجائع أن ذبحوا رضيعه على صدره وما رحموه أبدا، وعلى أن تسلم إلى الله بهذا الأمر. أنا أعرف رواية للإمام زين العابدين وأقولها دائما، وهاي أنا ما أخاطب بها الناس مثلا اللي غير مؤمنين بالنبي المصطفى أو غير مؤمنين مثلا بالأئمة أو عتم ما لهم، بس أنت وياك المحسوب على ملاك أهل البيت، أنت الإنسان الموالي. قال إمامنا، هذا يعني الكلام وياك، قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ولا بالأفكار الباطلة أو الآراء الباطلة ولا بالمقاييس الفاسدة، وإنما يصاب دين الله بالتسليم، من سلم لنا سلم. ومن وجد في قلبه حراجة مما نقوله أو نقضي به فقد كفر بالقرآن والسبع المثاني. دير بالك، أنا لما أقول لك إذا عندك حاجة توجه إلى الله بعبد الله الرضيع، تعال خل نبكي على عبد الله الرضيع، وانت محسوب على ملاك أهل البيت، ولكن ما أخذك داء الغطرسة أو الكبرياء أو قاعد لك ويا خمسة ستة مبعديك عن ذكر الله وتستهزئ أو ما واقع بقلبك أو تشكك، أي عاقبته مو زين عليك. توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقل أعوذ بالله. ويا هاي المرأة المفجوعة وهي الرباب: أنوح عليك يا ابن من ينوح وياي، والوياي بلواهن مثل بلواي، أنوح عليك مدر نوح وياهن بلواهن مثل بلواي بلواهن، ماهن المصايب ما أجرا ماهن، ما هن ما سمعنا بالمصايب، آي آي أنا مايك يا عبد الله طفت عيني، يا ضيع على دربي جديني، سهم الصابك الماذيك ماذيني، ابن حرك ما نبت يا ابن نبت بحشاي، دايك ما يطيب وداي ابوك النوم وداي اللي يفلش ولو سبع قلوب، حسبت حساب وحساب طلع مقلوب، سكنا ميتم ولت الفقد يرجاي، يا رجواي بعدك بعد ما لوليت او عقب عشية انعب اقعد تحض البيت، يا ابن الكربلاء يا ابن عسل لا جيت، يا ابن تموت يا ابن ما شربت الماي، عسى يا ما يكون القطع جروانك، يجري الماي وانت تلوش بلسانك، يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك، يا زهرة حياتي وونسة الدنيا، يا ونسة الدنيا شلت راس بيك لبوك عشيان عين وعين تربلية، حسبت حساب سالم وامك تربيك وامك شال ما وتخلف علي رباية، ذنب الطفل شنو لمسويه، والله ذنب الطفل شنو لمسويه، ذنب الطفل شنو لمسويه، عطشان ما حد ما يسجي، والله دام النحر للخيام رد بي مذبوح يما الطفل داخذي، اي والله ام الرضيع يعيش لون اجت لي، اجت لي يا تشيل وثديها لي تدلي، تشم وتقب نحره وتحاشي، تقل لي الولد مهدك وانا ودي، والله ينصدع ينصدع قلبي من نصد لي، راح راح العزيز تشرت ناغي، اي راح العزيز تشرت، أعظم فاجعة جرت في كربلاء فاجعة الطفل الرضيع، فاجعة عبد الله ابن الحسين، هذا الصبي الصغير الذي عمره 6 أشهر لا أكثر، ذبحوه على صدر أبيه ولا احترموا أباه ولا رقوا على هذا الطفل الرضيع، وفاجعة الطفل وقتل الطفل وذبح الطفل بهاي الصورة مقابل جرعة ماء أعطتنا صورة ناطقة واضحة لا لبس عليها عن ذلك المجتمع، ذاك المجتمع الذي وقف هذا الموقف من الحسين من أنه مجتمع تنصل من جميع القيم وانتزعت منه الرحمة ونزل إلى أسفل درجة من الانحطاط واقعاً. واني لا تعتقدون اكو واحد منحط اكثر من النذل، والنذل هو الذي لا يحترم الناس، هذا النذل اللي ما يحترم الناس، فالانسان الشريف المحترم هو الذي يحترم الناس ويحب الناس ويقيم الناس، وكل شيء في ميزانه، وكل من إلى نعم وزنه، وهذا الإنسان إذا جاء للقضايا فقط هذا الميزان وهذا التمييز، أما إذا عنده عقلية لا يميز. ولذا أنا كما قلت في مجلسنا المتقدم أنه الإنسان يعني بواسطة العقل يصل إلى أبعاد جدا كبيرة، وبعضهم مقاييسهم جدا بعيدة عن القيم في الحقيقة أخواني. فهذا كن شيء ننتبه إليه. وقال الإمام زين العابدين، وذكرت هذا الحديث في مجلسنا أمس لكن سال الغرض، إن الدنيا نذلة وهي إلى الأنذال أميال، والذي أنذل منها من أخذ من غير وجهها ووضعه في غير سبيلها. إذ ولا وقفوا يوم كربلاء ضد الحسين وذبحوا حتى رضيعه، ليش يعني؟ هذا كله مقابل مادة. كما يذكر التاريخ يقول لك هذا الجيش لما اجى لك كله يصيح كم تهب لنا يا يزيد، او كم تهب لنا يا ابن زيد، بينما انصار الحسين يقولون نموت معك يا ابا عبد الله في سبيل الله من اجل الحق. فاحباء الكرام، هذه قضية الطفل الرضيع أنطتنا صورة ناطقة عن ذلك المجتمع من أنه تنصل من جميع القيم، وأنه مجتمع أغوج ومنحرف، والواقع أنه متوحش إلى أبعد الحدود، حتى أنهم ما رقوا على طفل رضيع عطشان وجايب أبوه يطلب الماء من عندهم. ثم ليش دول صاروا بهالمنزلة هذه؟ تذكر لنا الرواية أن الحسين عليه السلام في آخر مرة جاء يودع عياله بعد أن قتل أخوته وأصحابه وأهل بيته، واستقبلته زينب بعبد الله الرضيع. هاي الرباب أمه بنت امرئ القيس جاءت بولدها إلى زينب، قالت سيدتي خذوا رضيعكم لقد جف لبني، وقد جف لبنها من الخوف والعطش، وهذا الصبي له 3 أيام ما شرب الماء وكاد يموت عطشا. فزينب أخذته واستقبلت به الحسين، قالت يا ابن أم إن رضيعك هذا له 3 أيام بغير غسل بغير شراب، يعني ما شرب الماء منذ 3 أيام. فقال لها زينب، يقول انظر الطفل الحسين كسر قلبه، يعني انظر إلى رضيعه وقد اندلع لسانه على ذقنه، نعم يلهث من العطش، يبس لسانه من العطش. وهذا هو الماء في تولية هؤلاء الأنذار. قال زينب ضعيفي مهده، وخيتها ضعيفي مهده، وانتظري حكم الله فيه. قالت يا ابن أم خذه إلى القوم لعله يسقون جرعة ماء. قال زينب إن القوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان. هذا الشيطان إذا استحوذ على أحد ينسيه ذكر الله. لقد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الحسين فسر هذا لهم لما ذبحوا رضيع وما سقوه الماء، قال أنا أدري تذبحونه ولكن من باب إلقاء الحجة، وأدري رفعت الرحمة من قلوبكم، وأدري انتزع كل معروف من داخلكم، وأعلم أنكم تذبحون رضيعي وقد استحوذ عليكم الشيطان. أتدرون لماذا استحوذ عليكم الشيطان وصرتم لعبة بيده يوجهكم حيث يشاء؟ تدرون الأسباب؟ لأن بطونكم امتلأت بالحرام. تبوا شباب لهذه النقطة، لأن بطونكم امتلأت بالحرام وصافحتم الظالم، هذا هو السبب. سبب القضية أكلوا حرام، وهذا الياكل الحرام يا مولاي قضية إلها أبعاد. ولذا يجب على الإنسان، على الإنسان أنا أقول بصورة عامة، كان مسلم أو غير مسلم، بس المسلم أولى من غيره بهذه الوصية أن يلاحظ هذا الطعام اللي يأكله ويلاحظ الشغلة اللي يشتغل بيها ويلاحظ الكسب شلون يحصل هاي الأموال ومنين يجيب فلوس حتى يشتري طعام ويشتري ملابس ويتزوج ويجيب أولاد ويوكل أولاده من أي طريقة. هذا كله إلى فرد دخل. هاي اللقمة لها أثر. والحديث الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. في حلالها حلال لكن حسابها حاسبك، أكو حساب وراك، أكو ميزان. في الحرام عقاب، بالشبهات عتاب. وهذه الشبهات أيضا لها تأثير. أنا قرأت رواية أن رجلا جاء للإمام الصادق، انتبهوا شباب بالله عليكم، أسأل الله تعالى أن يحفظكم، وهذا الكلام على ضوء نعم ذكر عبد الله الرضيع، وعلى ضوء كلام الإمام لما قالهم العامل الخلاكم تقسون على رضيعي وتذبحون على صدري لأن بطونكم امتلأت بالحرام، يعني بمعنى أنتم أبناء حرام، أنتم أكلتوا الحرام وآباءكم اللقمة هاي، وهي حقيقة يعني. وهذول الناس اللي هجموا على الحسين شوية وياي انتبه هنا، أنا غايتي مو أسب أحد أو أشتم أحد أو أحجي على أحد، وإنما أقولكم أنتم يا المستمعين انتبهوا واخذوا حظة وحبرة من هذول اللي وقفوا مثل هذه المواقف. صور أنا لما أريد أقول هذا موقف عمر بن سعد، مو قصدي من هذا الباب أرد أقول لعنة الله على عمر بن سعد، إحنا جايين نسب وجايين نشتم، هذا الله لاعنه في كتابه، رسول الله لاعنه، الأنبياء من قبل لعنوا أي إنسان يقف سد نعم يمنع رزق على إنسان أو يمنع ماء على إنسان أو يمنع لقمة نعم ترد سغب إنسان ويظلمه ويريد يأخذها من عنده، فهذا الله سبحانه وتعالى يلعنه. والله سبحانه وتعالى أوصى بالتراحم وأوصى بالإنس، يعني احنا نريد نتعظ، احنا يا جماعة الشباب المؤمنين، احنا يا أولادنا يا أعزائنا اللي نعيش، دير بالك انت مو يصير لعابك تشوف العمارة الفلانية وتشوف السيارة الفارهة الفلانية وتشوف الحديقة الفلانية وتشوف فلان يتمتع كل يوم سفره بكل مكان ويصير لعابك والظل طارد تصير مثله، ترى هذا دخان والله سراب لا قيمة له أبدا. تدرش وقت انت عظيم؟ الله أنت عظيم باللحظات التي بها تذكر الله، والله يوفقك وتجي تقعد بمأتم الحسين وتدمع عينك على مصيبة أبي عبد الله. نال كنوز، نال نعم، نال خير، نال بركة، نال سعادة. على العموم يا أعزائي، شوف أنه هذا كله على ضوء كلام الحسين، امتلأت بطونكم بالحرام. شوف يا عزيزي، هاي اللقمة لها فرد تأثير، ولذا يجب عليك من البداية بالأخص أنتم الشباب اللي بعدكم ما متزوجين، أوصيكم أول شيء فلتكن هاي نطفتك زكية تزكيها ابني، من تدور لك شغلة لا تروح بشغلات اللي بيها شبهات، وإذا تقول شو ماك وين نروح، لا أنت أصبر وشوف الله شون يفتح عليك سبحانه وتعالى. حقيقة لا تترحل، دور شغلة حلال تحصلها من طريق ما بيغش، لأن هاي النطفة مثل الزرعة، مثل حبة الحنطة، مثل حبة البرتقال، مثل حبة الورد المحمدي أو ما شاب، فها يكون أنت تزكيها والنوب تختار لها أرض صالحة حتى تغرسها، والأرض الصالحة لنطفتك المرأة الصالحة المرأة الطيبة. صار حبيبي واطلب من الله أن يرزقك امرأة صالحة طيبة غير مرتابة ولا مشككة ولا صخابة ولا غضوبة ولا كاذبة، نعم، ولا خائنة ولا فاشلة بالحياة ولا حقودة ولا تؤذي أحدا من عباد الله. ولذا قال النبي اختاروا لطفكم إن العرق لزاد، وإلى آخر. ثم بعدين لما يصير عندك ولد حسن اسمه، اختار له اسم جميل لطيف، ترى الاسم هم يتفائلون به، يقولون النبي صلى الله عليه وآله. فديوم قال من يحلب لنا هذه الشاة؟ واحد قال أنا. قال ليش اسمك؟ قال له حنظلة. قال له أبعد. صاح مرة ثانية من يحلب لنا الشاة؟ قال له أنا. قال ليش اسمك؟ قال له اسمي رباح أو ربح. قال ربحنا، تفضل روح. يتفائل بالاسم، ترى الاسم هو يا حلو لما اسم محمد صلى الله عليه وسلم. بلي محمد، علي، فاطمة، زهراء، بتول، حسن، حسين، نعم. وخير الأسماء ما حبد وعب، السابق أسماء وليد وخالد وما شابه من القبيل كذا، فلا يعني حسن من حنظلة وصخر وشيطان وما نشوف طيحان. صلوا على محمد وآل محمد. بلي هاي هنا مولاي. بعدين أنا شوف شباب خلنا نستفيد، الله يعطيكم العافية. هذا رجل إجا الإمام الصادق عليه السلام، قرأت في الكتاب، قال له سيدي أنا رجل مؤمن خير صائم مصلي أدعو الله فيستجيب لي، صار مدة 40 يوم أدعو فلا يستجاب دعائي. الإمام طبيب نطاسي، إمام، أنت لما تسمع بالصادق مو تنظر من زاوية ضيقة، خلي يصير ببالك جعفر بن محمد الصادق إمام مفترض الطاعة معصوم، يمثل 124,000 نبي، أولهم آدم وآخرهم محمد. شوية الإمام الصادق سلام الله عليه، فالإمام عالم بأبي وأمي. أسا احنا الواحد من عندنا ذولا الناس العاديين، احنا أنا وانت، إذا شوية نتقي الله سبحانه وتعالى وصرنا علاقة بالله ولو 102% مو أكثر، واقع لا ولو 101% لا غاتسقط 99.9% وخذ واحد وسقط من 9 عرض ولا من 10 9 وخلي واحد الأخير شوي يصلك بينه وبين الله، فإن الله يستجيب دعائك ويقضي حوائجك ويقول لك لبيك عبدي عند أي مسألة. شوية خلنا ناكل، عجيب، فرحنا ما عدنا ولا شيء. إخوان أعزائي الكرام، الإنسان إذا كذب يكذب بعد ما إلى وزن عند الله، نظر بسوء ينظر ما إلى وزن عند الله، لقمة من الشبهات يأكلها وهو ما يعرف شنو حلال لو حرام بعد ما إلى وزن عند الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى مناجات يخاطب ربه، بالله أرجوكم إلكم يخلق شوية تسمعونه وياي. الإمام زين العابدين يخاطب ربه، شوية انتبهوا لي هنا، يقول إلهي وهذه رقبتي أرقتها الذنوب، فصلي على محمد وآل محمد واعتقها بعفوك. أعزائي أحبائي، والله أنا قلبي محروق يعني متأثر واقعا، أنا جاي أشوف ناس والله عندهم أعمال حلوة جبارة، عندهم أعمال خيرية خوش يسوون، لكن بهم مرض، أريد الله يوخر هالمرض منهم حتى يحصلون على الفائدة. والله أنتم أعمال زينة، والله أعمالهم حلوة، والله يعني يسوون فت خيرات، جاي يبذلون ينطون، لكن عندهم مرض كون الله يعافيهم من هالمرض هذا، وهو مرض التعالي، مرض التكبر، مرض العناية بالفقير، عدم العناية بالفقير شوية عندهم. أي بس هاي لو الله تعالى يعافيهم من هالمصيبة هاي، من هالمشكلة، أي والله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي أنا في الحقيقة شباب أحكم من أعماق قلبي، وما شوف كلام الإمام يقول إلهي هذه رقبتي، شوف زين العابدين علي بن الحسين، انطيني يا نسب يقاس بنسبه، يا حسب يقاس بحسبه، يا شرف يقاس بشرفه، يا شخصية تقاس بشخصيته، نعم مثله مثل زين بزمانه بوقته يعني بعصره ما إلى نظير. وذولا حصلوا على الشرف تدري بيمن؟ شيء والله هذا حكي ما يعني شو أقول لك، هذا خاف كلام يأخذ كلام ويروح علينا الوقت، وشكله ربما أنه بعض الحلقات تفوتنا من هذا الموضوع. سألوا الإمام الرضا، أو واحد قال للإمام الرضا، صغيري واحد قال للإمام الرضا، قال له مولاي يا علي بن موسى الرضا أشهد أنكم أشراف. يقول للرضا الإمام إيش قال له؟ قال له أنت وآباؤك وأجدادك أنتم أشراف. الإمام إيش قال له؟ قال له تدري بيش حصلنا هذا الشرف؟ قال له بمن؟ قال له بالتقوى، بالخوف من الله سبحانه وتعالى، هاي حصلنا هذا الشرف. فالشرف بالتقوى. اسمع الإمام شو يقول يا شباب، يقول إلهي وهذه رقبتي أرقتها الذنوب، يعني من الرق صارت مستحبدة للذنوب، حكمتها الذنوب، رق مثل ما تقول فلان رق فلان، شو فلان ما يحكي ويا فلان أو ما يقول له هذا غلط، ساكت يقول له معود خبسته عنده، مستعبدة بهاللقمة وبهالوظيفة هذه، يقدر يحكي بس يحكي يقضى رزقه، هذا رق صاير، عرفت ولا رق؟ قال له هاي ذنوب، هاي هاي هاي الذنوب انا استعبدت رقبتي، فصل على محمد وآل محمد واعتقها بعفو. اسمعوا شباب، واريد من قلوبكم السمعون، الامام شو يقول؟ الهي إلهي لو بكيت إليك حتى تساقط أشفار عيني، إلهي لو بكيت إليك حتى تساقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك للعبادة يعني حتى تنتشر قدماي، تتناثر يعني تقطع، وركعت لك حتى ينقطع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي، وأكلت تراب الأرض آخر عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك خلال ذلك حتى يكل لساني، ولم أرفع طرفي إلى السماء حياء منك، فإني لم أستوجب منك محوة سيئة واحدة من سيئات. منتبه، هو الإمام ما عنده سيئة وحاشاه من السيئات، لكن يريد يبين لي ويبين لك وإحنا الناس، هو الإمام سلام الله عليه في حق للتزكية أبدا، ها هو وآباؤه الأئمة ما عصوا الله طرفة عين، لكن يريد يقول لي ويقول لك أنه الإنسان مهما يقدم إلى الله من عبادة وخدمة مقابل ذنب يفعله، فإنه لو يسوي كل العبادات فما يستحق أن يمحو الله عنه سيئة من سيئات. هو الإمام جينا يفسره يقول له وإن كنت تغفر لي حين استحق مغفرتك وتعفو عني حين أستحق عفوك فإن ذلك غير لي واجب باستحقاق ولا أنا أهل له باستجاب. إذا كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار فإن تعذبني فأنت غير ظالم. والتفت الله يقول وما خلقت الجن والإنس شنو إلا ليعبدون. شنو الغاية من وجودك؟ أن تعبد الله. والعبادة على ضربين، مرة تكون بالأفعال صار حبيبي مثل الصوم والصلاة وش، ومرة تكون يا أخي مرة تكون بالأركان ومرة تكون بالأفعال. أرمان بالأفعال أنه تظهر في قلبك الخير وكذا، وياكو مسميات لهذا الموضوع. الله خلقنا، شنو الغاية من وجودنا؟ ليش الله خلقنا؟ لنعبد الله، لنخاف الله، لنعمر الأرض بطاعة الله، لنزرع الشجاعة بدل الجبن، والكرم بدل البخل، والعز بدل الذل، والأخلاق بدل الإساءة، والإنسانية بدل الوحشية. هاي عبادة إلى الله سبحانه وتعالى. الإحسان نشر البر في كل مكان. يعني قول الإمام زين العابدين إذا أنا في أول ما عصيتك جزائي النار، وأنا من أهل النار بأعمالي ومعصيتي، الآن أنا سويت لفتح عمل خيري أنت على حساب خففت عني، رحت حجيت حجة خففت عني، عمتمرت لعمرة خففت عني، طبيت لي بتعزية بكيت على الحسين خففت عني، رحت زرت زيارة أحد المشايخ خففت عني، مديت يد العون لواحد ساعدت لفقير خففت عني. هذا مو باستحقاق إلي ولا هو واجب عليك إلي ولا أني أستوجبه. إذا كان أول جزائي نعم منك، نعم مقابل معصيتي النار، لكن لما تخفف عني وترحمني وتطي فهذا من لطفك ومن عفوك ومن رحمتك، فالفضل نعم فالفضل لك أولا وأخيرا يا رب العالمين. وكم من معضلة وكم من مصيبة وكم من سيئة تقطع الظهر قد غفرتها من أجل محمد وآل محمد. أما إذا حساب بالدقة شنو أنت؟ أقل ذنب يعني جزاءك جهنم ألا بالدقة. لكن أي قعدتك بمأت بالحسين، أي دمعتك على الحسين، أي زارتك لأهل البيت، هاي رحمتك بهالفقير، هاي أخلاقك شوية ويا أمك ويا أبوك ويا جيرانك ويا أرحامك، الله سبحانه وتعالى يحسبها هاي حسنات، والحسنات يذهبن السيئات. والإنسان مهما أذنب إذا تاب يغفر الله له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شباب أعزائي، هذا الرجل يجي الإمام الصادق يقول له أنا 40 يوم أدعو ما يستجاب دعائي. الإمام الصادق طبيب نطاسي. الإمام الصادق قال له أنت ايش تشتغل؟ قال له أبيع تمر. اسمعوا يا بشر، اسمعوا يا ناس، ترى هذا الحكي ويا الإنسان العدل مو ويا الميت. وترى أكو ناس يمشي ويتحرك بالشارع وتشوفه ويسولف بس هو ميت، والموت مو للبدن، الموت للروح. ليس من مات فاشترى حد. إنما الميت ميت الأحياء. القرآن يقول وما أنت بمسمع من في القبور. إذا موت وتروح بيناتهم أو تقرأ وياهم موعظة يسمعونكم وين؟ ما يسمعوك الموت. فأنت عليه من تحشي على الأحياء. زين إذا بالله هذا الحي قاعد بس يتنوع لك لكن ميت روحيا ماكو فايدة. أعزائي وإن شاء الله قلوبكم حية وعامرة بولاية محمد وآل محمد. لي بالولاية وخر عن قلبك يعني أي أشياء يصير عندك نوع من الحقارة ومن الحقد. لا أبدا أبدا. حب يقول لا يكمل إيمان أحدهم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه. والله أنا هكذا في قلبي هكذا في نفسي. أنا سمو أقرأ الآن يطلب فرد خطيب أحسن مني وأفهم من عندي وكذا. أنا أخوة ما يعني ما أقاس حتى أنا عندي شعر أقول بهذا الشعر أقول أنا خادم لعت خادم خدمكم. هذا كأنما أحد المؤمنين يمشي ويدود وأنا خادم. قلت والله خوش هذا خوش كلام خلينا نسوي عليه شعر. أنا خادم لعت خادم خدمكم أو فازل من زغر سنه خادم خدام الحسين خادم ذرة ما توجد في نفسي من تعالي على خادم الحسين لو تو يقرأ عرفت ولا. ولما يجي إنسان أنفع مني والله أنطيه الملك الفضل. هذا واحد الهدف واحد هو منبر الحسين سلام الله. أنا خادم لعت خادم خدمكم الفازل من زغر سنة خدمكم المصايب من سطر بيد خدمكم علي أنا تراكم أتي ابنس. على كل حال أعزائي الكرام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه رأسا قال له أنت شتشتغل شتشتغل. قال له أنا بقال أبي اعتمر. قال له أحيانا تمرة توقع بين البايع والمشتري. هاي شنو حسابها عندك تمرة ما تدري هاي لأخذ المشتري وقعت منه أو إلك. قال له والله سيدي منتبه لهذه القضية إذا للمشتري حقا وانطيها أو أضمها إلى لما نجي ثاني يوم أو غير مرة وإذا إلي أنا رجحها. يعني ملاحظة الموضوع هذا إلا قبل أيام تمرة بس ما حققت أنها إلي له للمشتري بس أكلتها فغوان فغوان يعني هالشكل ما عفويا وأكلت التمر. الإمام قال وصلنا للنتيجة هاي التمر اللي أكلتها وانت ما تعرف إلك له للمشتري هي يسمونها الشبهات. فمنع الله عنك استجابة الدعاء بسببها 40 يوم. أسألكم بالله سؤال البايق لعثك شلون حاله صدق بالله تمرة واحد وهي مو تأخذوها يعني فتحكي لا أيخذوها جد. فمن يحمل مثقال ذرة خير دير بالك. وأقول لك خاف بايق لك بوقع حاط لك في شيب بيتك ترى هذا يوم من الأيام الله بسببه يخرب بيتك ويهدم على راسك. رد حقوق الناس إله واستغفر ربك. ولو عندي ثمة مجال لأتيت بقصص عجيبة في هذا الباب أعزائي. فبالك من لقمة الحرام. ترى أكو بعض أولاد أبوه مؤمن وأمه مؤمنة أبوه مسلم أمه مسلمة خيرين طيبين خوش ناس أشراف من عوائل كذا كذا لكن يطلع مؤذي لعباد الله. شنو السبب هذا؟ أو يحمل أفكار هدامة ضد الإسلام أو يتمنى فد أشياء خطرة تؤذي عباد الله. هذا شنو يعني؟ هذا أمه طيبة أبوه طيب يعني مو من أبناء الناس اللي جايين من طرق غير مشروع نعوذ بالله. تبين شنو؟ تبين جاي من لقمة الحرام لو من لقمة الشبهات نعوذ بالله. تدير بالك هم على ذريتك وهم على نفسك وهم على أموال الناس ومن هنا أريدك تستنجد، شوف لي يا دين يحفظ حقوق الناس مثل دين محمد. لا تستنجد هاي الوصايا وهالكلمات بتنيها بيا دين بيا مجتمع بيا مبدأ بيا ها، وين تلقيها؟ والدروس هاي بيا جامع وين يا عم تلقيها؟ عمي على كل حال أنا أشوف الوادي هالأيام مثل اللي واقع عرفنا من مزلق عالي، مزلق عالي واقع وجاي عرفت ولا ما يوقف إلا عند النهاية، والله يستر من النهاية. فعلى كل حال شبث شوية وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإهنا إذا صرت بهالمستوى وصير من هذول اللي شنو اللي يحصل داخله مشاكل وكذا كذا، فعلى كل حال كل شيء قدامك تاكله لا يا أبوي، يوم من الأيام تصير العوبة بيد الظالمين، وبعدين متميز والنوب إذا صار صوت للظالمين تقول لبيك وتصير تحت رايته وتقف موقف أولئك الجماعة الذين هم وقفوا تحت راية ابن سعد وذبحوا رضيع الحسين على صدره. نعوذ بالله، وكما يعني موجود حتى في وقتنا. فالحسين قال لهم أنا أدري لماذا ذبحتم رضيعي، لأنكم أكلتم لقمة الحرام أو ابتلأت بطونكم بالحرام وصافحتم الظالم. أي نعم الله. يقول من آل ابن عمر دخلت على الإمام زين العابدين بعد حادثة كربلاء، سلمت على الإمام وقلت كيف حالك يا ابن رسول الله، فامتعض الإمام من سؤالي وقال لي صلوات الله وسلامه على هذا وأنت من شيعتنا تسألني عن حالي وهل لي حال بعد يوم كربلاء، تسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرمل برضيعنا. قال له أنت تعيش بالكوفة يا منهال، هل ترى حرملة؟ قلت له سيدي أراه يتمتع بعافية وصحة وأمان، أو هاي أيامه وش عليه حرملة ومن يمه. يقول هنا الإمام رفع يديه نحو السماء وقال اللهم أذق حرملة حر الحديد، اللهم أذق حرملة حر النار. قلت اللهم آمين وقفلت راجعا إلى الكوفة، فرأيت ثورة المختار الثقفي وهو يطلب قتلة الحسين، ومن جملة من طلبهم حرملة ابن كاهل، ولما مثل بين يديه صاح المختار علي بالنار علي بالجزار. قلت يا سبحان الله. قال يا منهال التسبيح حسن ولكن في غير محله، لماذا سبحت الله؟ أتعرف من هذا؟ هذا حرمل قاتل الرضعان، هذا اللي ذبح رضيع العزيز. قلت يا سيدي أنا قلت سبحان الله لمعنى، وذلك كنت عند زين العابدين وسألت عن حاله، فامتعض الإمام من سؤالي وقال أتسألني عن حالي ولا تسألني عن ما صنع حرمل برضيعنا يوم الطاف، ثم سألني عن أحوال حرمل، قلت يتمتع بأمان وصحة، قال اللهم أذق حرمل حر الحديد، اللهم أذق حرمل حر النار. فقلت اللهم آمين. والآن لما جئت الكوفة ورأيت ثورتك وأنت الآن تصيح أو يأتون بحرملة إليك، وحينما ترى تصيح علي بالنار علي بالجزار، قلت يا سبحان الله لسرعة استجابة دعاء مولاي زين العابدين عليه السلام. يقول فنزل المختار من على المنبر وسجد لله شكرا. قال بالله عليك سمعت الإمام يقول هذا؟ قلت إيه والله. يقول أخذ المختار يقول الحمد لله بدعاء مولاي الإمام زين العابدين على يدي، ثم قال ويحمد ما هي وظيفتك؟ شنطوك وظيفة؟ قال لنطوني سبع سهام هاي الوظيفة. قالوا كل سهم تقتل بها رجل من آل الحسين لك ألف دينار. فأخطأت بأربع وأصبت بثلاث. المن والمن حرمل صوب بهاي السهام الثلاثة؟ ها؟ لو واحد يسألك تقدر تجاوبه؟ قلنا نعم. قلنا أول سهم أو سهم اللي فجعنا بعين راعي العلاية. ايه ايه ايه كلكم اشتركوا صرخة واحدة. اي والله اوشأم اللي فجعنا بعين راعي العلاية اوشأم الذي به الرضيع الفطاة. يا قلوب من سهم لم ثلاث سلايا هو الهدف حيل أبو اليم هوايا. ثلاث سهام حرملة أصاب بها، أصاب عين العباس وأصاب قلب الحسين وسهم ذبح به عبد الله الرضيع على صدر أبيه. حرملة يقص على المختار يقول له أنا ذاك اليوم كنت أحمل قلبا خشن قاسي إلى أبعد الحدود ومنطيني هالسهام، ورأيت الحسين جاء برضيع يحمله على يديه والله كأنه كوكب الصبح جمالا، وقد دلع لسانه من شدة العطش، وأقبل يتخطى الرقاب حتى وقف قريب من خيمة ابن سعد القائد وصاح: ياقوب إذا كان للكبار ذنب بزعمكم فما ذنب الصغار؟ هذا طفل رضيع ما شرب الماء منذ ثلاثة أيام، هل من راحم الله؟ هل من ساق الله؟ إذا خفتم أنا أشرب الماء خذوا أنتم أسقوه وأرجعوه إلي، خذوا أسقوه وأرجعوه إلي، إذا تخافون أني أشرب أنتم أخذوا. يقول الجيش انقسم، قسم قال اسقوا، قسم قال لا تسقوا، صارت مشادة بين العسكر. خاف ابن سعد يتفجر الوضع ضده بشكل وآخر. إيه نعم. يقول صح يا حرملة اقطع نزاع القوم. يقول أنا بناي يقول له احجز بينهم وتكلموا وياهم. قلت أنا لست بكبيرهم يا أمير. قال ويحك أما ترى رقبة الطفل؟ يعني اذبحه من رقبته. يقول كان سهم في يدي حكمته السهم بالقوس. يقول وأنا ما أخطأ أريد موضع ضربة للطفل وين. يقول أكو منديل، منديل وسط قماش يقول على رقبته. يقول رفعها الهواء فانكشفت عن بياض رقبته كأنها إبريق فضة. يقول فرميته بذلك السهم المشوم فوقع السهم في رقبته حتى ذبحته من الأذن إلى الأذن. حرملة يقول للمختار يقول لحركة من الطفل أبكتني أو كسرت خاطري أثرت لها. قال له أنت حرملة القاسي الخشن كسر خاطري؟ قال له إيه والله حركة من الطفل كسرت خاطري. قال له شنو هي؟ قال له لما أحس بحرارة السهم استخرج يديه من القمار واعتضن والد الحسين وكأنه يقول له يا أبويا دخيلك كيلو ذبابة. الحسين جمع دمه ونثره نحو السماء وقال اللهم خذ حتى ترضى. هذا أصغر قربان قدمه الحسين. أتكم استعداد وياي؟ شايل حسين دم الطفل بيده بيد أشحال ليجتنب حضنا وليه أخايد دمه وترس جفه من وريده. ذب للسما وللقاع ما خا. رجع بي إلى المخيم سكينة شقيق ثبت أمه على وجل تنتظره. لما رأت أباها مقبلا وقد أخفى الصبي تحت ردائه يقول هنا سكينة استقبلت أباها ما تسمع صوت الأخوها. قالت أبا هل سقيت أخي الرضيع ما؟ أبا هل سقيت أخي الرضيع ما؟ عاد هنا الحسين شو يقوله؟ قال أبويا أخوي شرب ماي لو مات ما أسمع له صوت. يقول كشف الغطاء عنه وإذ تراه ذبيحا من الوريد إلى الوريد صكت وجهها صاع دغطي دغطي دغطي يا أبويا الطفل عني دغطي يا ابو يا الطفل على دغطي انا مالي قلب يحسين صدري وشوف شتيل وما ادري جري. عادي هنا اجى زينب باقي النساء انطال زينب قال اخيتها ضعي في مهد غطي بغطاء لا تخلين أمه تشوفه بصورة مباشرة اخذيه الآن تحت ردائك خليه في مهده غطيه بغطاء لا تخلين أمه تشوفه بصورة لأن هاي ما غير الرضيع وهاي تصطدم تنفجع تتأذى هاي الأم. على كل حال أخذت زينب خلته بالماء وقاموا النسوان دارا ينحن بالهمس الرباب مناخ اجت تصيح سيدتي زينب ان صدري قد اوجعني وثديي قد در شرب ولد الرضيع شيء من المال ابوي جاء الحسين جابه لما رجع بي شرب ماي اولى ولدي. عاد هنا سكينة بعد ما ممكن يخفى الخبر الصاحة تسكين يا رباب يا رباب اخي ترى برقبة صوا صواب انا ريد اللبو يجترع والله صاحت اشكي انا يا رباب يا رباب اخي ترى برقبته صواب انا اريد ان اريد لابويا جثير عتابا والله عتابا ليش الطفل مذبوح جابا الله احنا اهل حوايج ونتوجه اليك بحبيبك الحسين اي عزيزي تدري اللي يقصد معتم الحسين عارف بحق رواية عن الصادق يقول من قصد معتم جدي الحسين عارفا بحقه مفجوعا بمصيبته كتب الله له بكل خطوة 9,000 حسنة ويرفع ويرفع نعم 9,000 حسنة يكتب له 9,000 حسنة ويمحو عنه 9,000 سيئة ويرفع له 9,000 درجة في الجنة والحسنات يذهبن السيئات ونوا على الطفل الرضيع. عادي هنا أم انحنت عليه تقول يا ابن التسر قلب بشرته والله يا ابن التسر قلبي بوشو تسر قلبي بشرته كسر خاطر مذبوح شفته والله كسر خاطري مذبوح شفت يعني أعرف أشوف صار في التفاعل صار محبة صار حضورها للزهرة في مجلسنا الليلة وإن شاء الله هي كل ليلة لكن لا الليلة كفر البيان خاص اي نعم يا ابوي شوف لما كسرت الضياء بمعنى انت مهتم بالتعزية وهي التعزية انا رجال اقرا تعزية على الحسين انا ما يطربني المجلس الفلاني والجمهور الفلاني والقعدة عند فلان والحسين ترى هيا انا ما اشتريها بشيء ابدا انا يهمني حضور القلب وننعى على الحسين ولو بالبر سفينة تحت خيمة مخرقة بأي مكان بأي رحت آني إلى سامرة ماكو من قريت على خشبات ونعيت وقلت دش بنيران قلبي الله على الإمام وقالت لكم يا دش بنيران قلبي والمنارة وعلى الهدم وقببهم والمنارة أصد المن بعدهم من هو اللي ظل بس الملوية تفتاي أصد العيادة لا أنا أعبد الله أي والله تشب نيران قلبي والمنارة وعلى الإدم وقببهم والمنارة أصد المن بعدهم والمنارة إذا عود المنتظر مهدوم في الله وين ما نقربه وين ما نقعد خلاهي ماتم الحسين أسأل الحمد لله فراش وأضوية وقنفات وقاعدين عليها وهذا الشكل والله أنا إذا تسألني مات من الحسين قراية الحسين عليه السلام الله لأن الحسين هو نفسنا مع التراث موجود والله وابو الحسين هذا الحبيب وين وين وين وين سوا السلام على الخد التريب على التراث زين زين أبو بنات علي من إجن أو قعدا يم الحسين وين قاعدة حطوا لهن دواشك حطوا لهن مخاد قنفات قاعدة زينب على التراب أو قاعدة يم أبو اليمة ينحب أو شكنة تعدد لين وين يبجي أو رباب تسيح بالله حيل الأطول ولتنها يا شيخنا ولا تفتري الله وحنت زينب وشون تقول لا تقول دوريت اطلعت الولينا ودوريت ومذبوح بالحب لقيت هاي زينب أسعنا الحمد لله ملاسنا وكضا وكشخة وعالقرفات وفراج ما شكل ومتعطرين وبعضنا هم اتنوع عشان مثلا يا عمي تصير صاحب تحزية صاحب ذوق هذا العذاب ويشوع عليك في البلد فأنت من أول المجلس هذا على كل حال رتب هذا التعزية تفوت منا كلمة يا حسين يا أبا عبد الله أبو هارون المكفوف يقول للإمام احكي لي قرالي قرال أمر على جدث الحسين قل لي أعظم ويز إلى أن قال لكم تبكي عشان كبكاء محولة أتت يوما لواحدها المنية. الشكل تبكي على الحسين مثل اللي تفقد ولادها بسرعة ويروح من إيدها. شلون تبكي هاي؟ إيش تبكي على الحسين؟ مو تبكي بكاء بطران، بكاء واقعي من قلبك على أبي عبد الله. يقول أبو حارون بكى الصادق، وأكو ستارة وراها العلويات قاعدات، يقول ضجا بالبكاء والنحيب. أخذنا ينحنا العلويات يبجن. يقول سمعت بنية من بين طفلة صاحت واجدة وحسينة. يقول الإمام قال لي لا تخلص قرايتك، استمر استمر أقرأ. قلت له سيدة أنا قلت قصيدة. قال انشئ قصيدة أخرى. يقول أنشأت، قلت يا مريم يا مريم قوم الدب مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك. يقول من قلت يا مريم قوم اندب مولاك وعلى الحسين فأسعدي ببكاك، يقول اسمع ذيك البنت الأولى صرخت صرخت مرة ثانية أو صرخت وأبتا وحسينا، ثم خمت صوتها. يقول أرد أكمل. الإمام لزم إيدي قال حسبك يا أبا هارون لقد ماتت مريم. الله يشهد انك خطيب خادم الحوض اليوم مجتمع يا علم تعود من اكو بعض يجيون بعض الجبابره او شو قاعد والقرى حتى من تشوف العبره تطير من عينك. قعد الله ما احلى المؤمن الانسان الطيب لما يدخل ماتم الحسين كلها امروه وكلها تواضع وكلها حب لابي عبد الله. شويه وياي ويوم الرضيع واسالكم الدعاء. الله يساعدك يا رباب تحكي عنها زينب تقول هاي الرباب من انذبح ولدها الى ان ماتت هي ما عاشت غير اقل سنه، يعني اقل سنه لان ما هدأت من البكاء. تقول تجي مثلا تنام يمي او تنطرح او كذا تقول اشوفها تقوم شايطه تركض. يقول الحكها الزم ايش بيش رباب؟ تقول لسيدتي اسمع ولادي ايش بيش عبد الله يناديني. انا قلت على هاي الروايه الرباب ام الرضيع تقول عوف النوم وافزع بحالات النوم لبالي بك اولاد وقعد يرضى افز بالليل مرعوبه وازل المهد بيدي بحالات النوم يا زينب حسبان بك اولاد اعثارت حلم بصوته ولويت على المهد جيدي بذاك الطيف لبالي يبكي وخمش دلاي قمت لنا المهد خالي وزادت ولت وعيني على وليد الطفل تدمع. أبيات الدعاء تقلة تلالي يتشنت بالظلمة تلالي. الله يخلي أولادكم إن شاء الله، إلا يرحم كل والد بولده وكل والد بولده. يا الله يا الله. وأنا قل على الرضيع سيدتي فاطمة أنا لا أشك بوجودك يا مولاي ويانا يمكن على ولادك الحسن وعلى رضيع بحق رضيع الحسن اللي اسوى بجنينك إلا يا سيدتي يا زهرة. يا أم الحسين اشفع لنا عند الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يحفظ العراق ويحول سوء حاله إلى حسن حاله. يحول سوء حال العراق إلى حسن حاله. يا الله، اللهم واكتب الأمان إن شاء الله، وارزقنا زيارة الحجين آمنين مطمئنين، وعجل فرج إمامنا يا الله، واجعلنا من أنصاره. بس وياي يا بات الدعاء، والله يا جنت بالظلمة تلالي، والله يا جنت بالظلمة تلالي. اي شباب، والله عقبك غدت ظلمة الليالي، خذت سلوتي وظلت أسالي، ودورا على يميني وشمالي. يا غالي يا انا بربعك سهرت الليالي، حسبتك علي عين والي، تلم كبرت وترفج بحالي، انا بس هاي ما كانت ببالي، اعز بالمهد والمهد خال، ومرضعة هبت بها لرضيعها عواطف من قد تعودت الدرة. يا الله، ارفع ايديكم بالدعاء، ادعوا الله، اطلبوا من الله، ولا تعتقدون على وجه الكرة الأرضية واحد اوجه عند الله من محمد وآل محمد. آدم ابو البشر توسل بيهم، الأنبياء توسلوا بهم، هم بهم يجبر المريض ويشفى المريض، وما تسأل لا تذهب بك المذاهب، دير بالك، توجه ادعو من أعماق قلبك، قل يا الله أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر وهو الحجة المستودع فيها، أن تصل على محمد وآل محمد، وأن تشافي كل مريض، وتفرج عن كل مكروه، وتقضي حاجة كل محتاج، وتيسر أمر كل ذي أمر متعسر. أخواني الحاضرين والسامعين، اللهم ارزقنا وإياهم زيارة الحسين آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، اللهم املأ قلوبنا حبا للحسين وحسرة على مصيبة الحسين، واجعل دموعنا رخيصة لمصاب أبي عبد الله. وإلى أماتكم وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة قبلها الصلوات.